حفظكم الله وأحسن إليكم، يقول: هل يجوز أن نذهب إلى بلاد الكفار للعمل؟ إذا كان محتاجا إلى هذا، إذا كان محتاجا إلى هذا ولا وجد عملا في بلاد المسلمين فيذهب لأجل الضرورة، مثل ما يذهب للتجارة مع التمسك بدينه. نعم.